المطلب الأول هو بالتوحيد، بدأ بالإخبار بالذات عن الذات الإلهية بالتوحيد وهو المطلب الأول. نعم. نلاحظ في هذه الآية أن كل جملة في هذه الآية تصلح خبر عن الله عن المبتدأ، كل جملة. يعني لو أخذت جمل هذه الآية جملة جملة، كل منها يصلح أن يكون خبر عن الله. يعني مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا الأول، هذا قسم لا تأخذه سنة ولا نوم. يعني تقول الله لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه جملة. له ما في السماوات وما في الأرض، أيضا الله له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده الله من ذا الذي، هذا من اخبار طبعا اخبار بالاستفهام عن المهاجة، اخبار جائز هذا. وكذلك يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، الله يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون، الله لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه، الله وسع كرسيه السماوات والارض، ولا الله لا يؤوده حفظهما، الله هو العلي العظيم. الله اذا كل جمله في هذه الآية هي تصلح خبرا عن الله، لأن في كل جملة فيها ضمير أو أكثر يعود إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول في هذه الآية عموما. ثم ذكر الحي معرفة، نعم، والقيوم أيضا معرفة. الحي طبعا معروف، يعني الواضح هو الكامل الاتصاف بالحياة، الكامل هو لم يقل هو حي قيوم فيجعله من جملة الأحياء، لا، الحي بالتعريف، نعم هو الحي دلالة على الكمال والقصر، في الحقيقة لا حي سواه. لماذا؟ لأن من سواه يجوز عليه الموت. التعريف هنا ينفي صفة الموت عن الذات الإلهية، الكمال والقصر. فإذا الكمال، نعم الكمال، لأن التعريف قد يأتي للكمال تقول هذا هو الشاعر هو الكذا، الكمال فيها القصر، تقصر القصر. فهي الله سبحانه وتعالى له الكمال في الحياة وهو مقصور عليه، يعني هذا قصرا، يعني كل من عداه يجوز عليه الموت إذا ليس هو الكامل في الحياة، كل من عداه، كل من عدا وكل ما عدا يجوز عليه الموت، يموت الجن والإنس كلها تموت. إذن وهو الذي يفيض عليهم بالحياة، لولا الله لما كانت هناك حياة أصلا. إذن هو الله هو الحي، لا حي سواه على الحقيقة، لأن من سواه يجوز عليه الموت. القيوم، دلالة القيوم دكتور فاضل، القيوم هي صيغة مبالغة من القيام، هذه من صيغ المبالغة، فيعول من صيغ المبالغة. نقول صلى الله عليه فعال مفعال فعول فعيل فعل وفيعال وفيعال طبعا فيعال وفيعول كل من صيغ المبالغة. نعم طبعا جديدة هذه، لا هي يعني فيعال فيعول هذه، لا يعني عادة يعني الطلاب يدرسون يعطون المشهورة، ليست جميع الصيغ، يعني ليست، لا يعطون جميع، نادر أن يعطوا جميع صيغ اسم المفعول، اسم المفعول له أظن 8 صيغ أو كذا، يعطى واحد أو اثنين منها. أي نعم نماذج، نعم يعني مثل طالب القيوم، إذن صيغة مبالغة، نعم من القيام، من القيام، من القيام. نعم. من معاني القيوم، من معاني هو القائم بتدبير أمر خلقه في إنشاؤهم ورزقهم وأمور ما يتعلق بهم، من معانيها القائم على أمور الخلق، من معانيها القائم على كل شيء، كذا من معاني القيوم، من معانيها الدائم القيام بأمر خلقه، ومن معانيها الذي لا ينعس ولا ينام القيوم، من معانيها. فإذا نعس أو نام لا يكون قيوما سليم، لا يكون قيوما. إذن من معانيها عدة معاني، من جملة القائم على أمر خلقه وتدبيرهم وأمورهم والقائم بذاته، لها معاني، والذي لا ينعس ولا ينام. ثم هو القيوم أيضا، لاحظ أنه جاء بصيغة التعريف لأنه لا قيوم سواه على السماوات والأرض، فإذا هو الحي القيوم حصرا وكمالا، ولا قيوم سواه على الحقيقة. ما شاء الله، هذا حلو عليك. في قوله تبارك وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، بداية معنى سنة، ولماذا قدمت على النوم؟ السنة هي النعاس، يعني هي ما يتقدم للنوم. السنة والنوم هو يعني معروف. إذن هو يعني لا يأخذه نعاس ولا ما يتقدم النوم من الفتور عادة هذه، ولا يأخذه نوم. أما لماذا قدم السنة على النوم؟ لأن هذا التقديم بالسبق، لأن السنة تسبق النوم، يعني ينعس ثم ينام، ترتيب منطقي. طبعا هو هذا، فبدأ بترتيب السبق، السنة أسبق فقدمها، ثم لم يكتفي بهذا وإنما كرر له، قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لم يقل لا تأخذه سنة ونوم أو سنة أو نوم. لماذا؟ لا إذا قال أو يعني قد يكون هذه نعم، لكن لا تأخذه سنة ونوم، ولا سنة ولا نوم. سنة ولا نوم ينفيهما سواء اجتمع أم افترقا، لا يعني لا تأخذه سنة ولا تأخذه نوم. لكن لو قال لا تأخذه سنة ونوم راح يصير التعبير احتمالي، يعني كيف احتمالي؟ لو قال لا تأخذه سنة ونوم أي لا يكون الجمع، لكن قد تأخذه السنة من دون نوم. الله ما شاء الله. أو يأخذ من النوم من دون السنة. الله. أي طبعا، لأن احتمال نفي الجمع، لكن لا ينفي كل منهما يعني على الاستقلال. لكن عندما كرر لا يعني لا يكون أحد منهما لا على سبيل الجمع ولا على سبيل الإفراد. ما شاء الله. إنما لو حذف لا يكون احتمالي، احتمال أنه يأخذه أحدهما. ممكن. لذلك فتح الله، ولذلك نفى كلا على حدة. كلا على حدة. كلا على حدة. في قوله تبارك وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، بداية إطلالة عامة على دلالة هذا القسم من الآية الكريمة، ولماذا ذكرت بعد قوله تبارك وتعالى الحي القيوم؟ هو أولا دلالة ما له ما في السماوات، عن ما يعني أظن أكثر من مرة يعني ذكرنا أنه ما هي تفيد ذوات غير العاقل وصفات العقلاء، تجمع. فإذا لما قال له ما في السماوات والأرض جمع العقلاء وغيرهم، صفات العقلاء وذوات غير العاقل، بينما لو قال من لخص في العقلاء، فإذا ما أشمل، وكرر ما في السماوات وما في الأرض يعني على سبيل إحاطة فيهما، لم يترك يعني شيئا. فإذا هو جاء بما لقصد الإحاطة والشمول حتى تشمل العقلاء وغيرهم، هذا واحد. الأمر الآخر قدم الجار والمجرور، قال له ما في السماوات لإفادة القصر، يعني إن ذلك له حصرا قصرا، ليس هنالك شريك له في هذا الملك، لأن تقديم الجار والمجرور هنا تقديم هذا الخبر على المبتدأ هنا فيها مثل هذا يؤدي إلى القصر في الغالب. فإذا هو ما في السماوات وما في الأرض هي ملكه حصرا قصرا، ففي هذا يكون نفى الشرك، نفى كل شيء آخر. ثم هذا بعد يعني ذكر هذا الأمر بعد الحي القيوم له دلالة أخرى. لماذا؟ هذا يدل على أنه قيوم على ملكه هو طبعا. ما شاء الله. وفرق يعني هنالك فرق بين من يقوم على ملكه وبين من يقوم على ملك غيره. الذي يقوم على ملكه يتفقد أحوال ملكه هو. فإذا هو يدل على كمال القيومية، لأنه يقوم على أمر ملكه الذي لا يشاركه غيره، فليس كمن يقوم مثلا تتبع قائما على أمر ليس ملكا له، يقوم عليه قد يغفل عنه أحيانا قد كذا، لكن يقوم ينظر في ملكه هو، ولذلك له كمال القيومية. فدلالة إذن هنا هذه وضعها بعد الحي القيوم لها دلالة خاصة في أمر القيومية عليها، هذا أيضا له هذا الشيء. فتح الله عليك. ولهذا قال له ما في السماوات وما في الأرض، ولم يقل له ما في السماوات والأرض. والأرض طبعا، لأن هذا يعني تخصيص عام في كل وحدة على ذاتها، بحيث لا يترك شيئا فيهما إلا قام عليه. نعم، فتح الله عليك. في قوله تبارك وتعالى من هذه الآية الكريمة أيضا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ بداية دلالة هذا القسم من الآية على ما يبدو، هو واضح أنه هي تبين ملكوت ربنا سبحانه وتعالى وكبريائه، وأن أحدا لا يملك أن يتكلم إلا بإذنه ولا يتقدم في شيء إلا كما قال تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وهذا في يوم القيامة. هذا اللاحظ يعني الجزء هذا من الآية والجزء اللي قبلها، يعني له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يدل على ملكه وحكمه في الدنيا والآخرة. لماذا؟ يعني عندما قال له ما في السماوات وما في الأرض، هذا يشمل ما في الدنيا، له ما في السماوات يشمل لا يخصها لكن يشمل ما في الدنيا. وعندما قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا في الآخرة. فإذا هو دل ذلك على ملكوته وكبريائه في الدنيا والآخرة. وأخرج ذلك يعني مخرج الاستفهام الإنكاري لأنه أقوى من النفي. ثم لاحظ دل هذا يعني هذا القول عندما قال يعني من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، دل على أنه حي قيوم. هذا شيء. لماذا؟ لأن الذي يستشفع عنده ويأذن بالشفاعة حي ولا سليم. لا؟ طيب، والذي لا يستطيع أحد أن يتقدم له إلا بإذنه، يدل على أنه القائم هو بأمر خلقه. أيوم. نعم. إذن يعني هذه عند من ذا الذي يشفع عنده هو تأكيد للحي القيوم الذي دلت عليه، وكما دل عليه قبله له ما في السماوات وما في الأرض، كلها تأكيد. نعم. على أنه الحي القيوم. هذا هذا. نعم. في ال طيب معذرة نتوقف برهة صغيرة. أستاذ عبد الله من السعودية، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا أخ عبد الله. أسعد الله مساءكم أنت والدكتور فاضل السمرائي. الله يبارك فيك، مرحبا بك. أود أن أسأل الدكتور عن سبب مجيء السعي في قوله تعالى إنما جزاء الذين يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف. نعم، لماذا جاء فعل السعي بصيغة المضارع؟ نعم. هل لأن المقصود أن العقوبة المتدرجة فيما بعد هي لمن فعل الفساد في الماضي وفي الحاضر وقد يفعلها في المستقبل؟ نعم. أما لماذا يعني ما الوجه البلاغي في هذا الأمر؟ تقصد في قوله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. نعم. ويسعون في الأرض فسادا. ويسعون في الأرض فسادا. نعم. شكرا لك أخ عبد الله، شكرا لك. الله يبارك فيك. مع السلامة من السعودية إلى لبنان. أستاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بحضرتك أستاذ محمد. جزاكم الله خير عن هالبرنامج الرائع. وجزاك خيرا مثله. لو سمحت عندي سؤال. تفضل. سمعت أحد العلماء اللغة يقول أنه في القرآن الكريم أمثلة عديدة عن اسم الفاعل يأتي بمعنى المفعول، وكذلك اسم المفعول يأتي بمعنى الفاعل. نعم. ياريت الأستاذ الكريم بيعطينا أمثلة عن هالمقولة. حاضر، شكرا لك. شكرا محمد. الله يبارك في حضرتك، مع السلامة. عودا إلى ما كنا فيه. طب في قوله تبارك وتعالى قال من ذا الذي يشفع، لماذا قال ذا؟ هو يعني من ذا، من ذا، لماذا نقول من الذي يشفع؟ نعم، هو من ذا فيها احتمالان في كما يذكر أهل النحو. نعم. من ذا قد تكون كلمة واحدة بمعنى من ذا تساوي من، استفهام اسم استفهام. نعم. يعني من ذا حضر؟ من حضر؟ لكن من ذا أقوى من من؟ لزيادة مبناها، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، واستعمالها في القرآن كذلك زيادة المعنى. نعم. من ذا يعني أذكر الآن أنه في قصة سيدنا إبراهيم في سورة الصفات إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، في الشعراء قال ما تعبدون. لكن لو لاحظنا السياق في الآيتين نلاحظ ماذا أقوى. لماذا؟ لأن لاحظ قال ماذا تعبدون ولم يطلب جوابا، أفكا آلهة من دون الله تريدون، لم يجيبوه، أكمل مباشرة فما يعني لحظة فما ظنكم برب العالمين، وهكذا إلى أن انتهى بتحطيم الأصنام. بينما عندما سألهم ما تعبدون قالوا يعني كأنما سؤال، قالوا نعبد أصناما فنراها، قال هل يسمعونكم هل تدعون، هناك حوار، هناك حوار. بينما في ماذا فينا قوة الاستفهام، وكأنما لم يأتي الاستفهام حقيقة وإنما التذكيت هكذا رأسا من دون أن ينتظر جواب. هكذا ماذا تعبدون، أفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب، هكذا يعني التهكم. نعم. والتوبيخ التفكيت. نعم. فهي من ذا كما يقرر النحاة أيضا، وماذا أقوى من من وما، هذا الاحتمال الأول. نعم. أن من ذا بمعنى من. من. من من ذا الواقف يعني من الواقف. نعم. ولكنها أقوى. أقوى. نعم. هذا الاحتمال الأول. لحظة واحدة، الأستاذ محمد من البحرين، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي سؤال لفضيله الدكتور. تفضل. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في اكثر من ايه. نعم. السماء والارض وما بينهم. نعم. وفي سوره البقره بالتحديد الايه 22 الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء. نعم. وطبعا هو ربنا سبحانه وتعالى شبه حب يشبه الجنه للناس، فقال وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والارض. نعم. فهو عايز يشبه شيء كبير، الجنة عايز يشبه كبرها للناس، ومش معقول عايز يشبهه بحاجة صغيرة زي كوكب الارض، زي ما العلم بيقول ان كوكب الارض من اصغر الكواكب في المجموعة الشمسية بتاعتنا. نعم. فانت لو استخلصت مجموعة ايات من القرآن هتوصل ان الارض ما هياش كوكب زي ما العلم بيقول، ان الارض هي فرشة كونية، وان السماء هي سقف كوني، ارتفاع كوني، الفرشة الكونية هي الأرض، ما هيش مجرد كوكب صغير زي ما العلم بيقول. فنرجو يلاحظ نفسي في الموضوع ده بصراحة. حاضر. شكرا لك أستاذ محمد، تحت أمر حضرتك، الله يخليك. شكرا لله تعالى. أنا لم أسمع السؤال. أنا أخذ هذا التليفون مع حضرة الأستاذ علي من الشارقة، ونهم السادة المشاهدين أن يعطونا فرصة حتى يتحدث الدكتور فاضل. تفضل أستاذ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك علي كبوش من الشارقة. مرحبا أستاذ علي. لي سؤالين لو سمحت. التفضل. قال الله تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه. نعم. سورة البقرة. وقال تعالى وقدرنا فيها السيرة سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. نعم. السؤال ما الفرق بين السير والمشي؟ حاضر. أيضا في سؤال آخر، ربنا سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. هل يجوز يعني الحافظ هو الله؟ نعم. الحافظ هو نعم. الله. فبعض الناس يقول لك أنا أحفظ القرآن. نعم. فهل يجوز؟ طيب شكرا. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. دكتور فاضل، وصلنا إلى أن من ذا كلمة واحدة تساوي من. هذا الاحتمال الأول. نعم. الاحتمال الثاني أن من ذا كلمة من مع اسم الإشارة. من هذا؟ يعني عندما تقول من ذا الواقف، هذا نضع فيها احتمالين، من الواقف ومن هذا الواقف. أن تكون من اسم استفهام وذا اسم إشارة، يعني من ذا الذي، إذا من هذا اسم إشارة، ذا اسم إشارة. فمن ذا الذي في يعني إذا فيها احتمالان. لا. أن تكون من الذي على اعتبار من ذا بمعنى من، لكن فيها قوة، أو من هذا الذي باعتبار ذا اسم إشارة. فإذا قد تكون كلمتين، من ذا الذي، من الذي، أو من هذا الذي، فجمع إذن معنيين، من الذي ومن هذا الذي. طب هنا في سؤال دكتور إذا أذنت لي. نعم. في القرآن الكريم يقول ربنا تبارك وتعالى مثلا في سورة الملك: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أمن هذا. لماذا لم يقل في هذه الآية من هذا الذي يشفع عنده؟ نعم. هذا متكون من كلمتين، هذا من هذا التنبيه ومن ذا اسم الإشارة. نعم. ها اثنين، ها وذا، ذا هي اسم الإشارة وها التنبيه، وكذلك هؤلاء، ها هؤلاء، ها تفيد التنبيه والتوكيد، يعني ما يدعو إلى التنبيه. إذا كان هنالك ما يدعوك إلى التنبيه وتوكيد الأمر تأتي بها، وإذا كان الأمر لا يدعو إلى ذلك لا تأتي بها بحسب الحاجة إليها. لو نظرنا في سياق كل من الآيتين، في آية الآيتي الملك وفي آية الكرسي، نلاحظ في آية الملك، نلاحظ أنه في مقام تحدي أكثر وأشد وأقوى مما في آية الكرسي. في آية الملك يعني التحدي، أمن هذا نعم. الذي هو جند لكم. نعم. أولا آية الملك في خطاب الكافرين، وآية الكرسي في سياق المؤمنين، لأن قبلها: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الآخر أن مقام آية الكرسي في الشفاعة، يعني مقام شفاعة، يشفع، والشفيع طالب حاجة. عندما تشفع لواحد أنت تطلب حاجة من الشخص أن يقضيها، هذا الشفيع، يعني تمشي في حاجة، حاجة شخص آخر، هذا الشفيع. إذن الشفيع طالب حاجة مرتج قضاءها، يعني يرجو قضاءها، ويعلم أن الأمر ليس بيده وإنما بيد من هو أعلى منه. أما مقام آية الملك، لا، ليس مقام شفاعة وإنما مقام ند، أمن هذا الذي ينصركم من دون الرحمن، هذا ليس مقام شفاعة. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، هذا الذي ينصر من دون الرحمن، والذي يرزق إن أمسك الرحمن رزقه، هذا ليس مقام شفيع، هذا لا يكون إلا ندا لله. إذا أمسك الرحمن رزقه هو يرزق، إذن هذا هو الذي يحتاج إلى التنبيه أشد مما في آية الكرسي التي هي مقام شفاعة ليست مقام ند. ولذلك جاء بها التنبيه، قال: من هذا الذي، من هذا، يعني في الاستخفاف بالشخص، دلون عليه، من هذا الذي ينصر من دون الرحمن، وكان استفهام إنكاري، لا أحد، من هو، من هو، من هذا الذي. فإذن لاحظ، يعني المقام يحتاج إلى التنبيه هنا، بينما هو ليس في نفس المقام في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا مقام شفيع طالب حاجة، هو يأتي مستشفعا طالبا مرتجيا قضاءها، هذاك موقف آخر غير هذا الموقف. فإذا موقف في آيتي الملك يقتضي التنبيه: من هذا الذي، هذا أمر. الأمر الآخر، التعبير في آية الكرسي كسب معنيين: الأول الاستفهام، نعم، من، والإشارة، نعم، اثنين. فبينما في آية الملك الإشارة فقط، يعني الاستفهام مع الإشارة، هناك قوة الاستفهام مع الإشارة. لو قال: من الذي، فاتت قوة الاستفهام وفات الإشارة. لو قال: من هذا الذي، فاتت قوة الاستفهام التي بمن ذا. سلام، ما شاء الله. نعم. أمرين. نعم. فلا يمكن أن يؤدي التعبير في، يعني أي تعبير آخر أقوى من هذا التعبير في كسب معنيين. يعني لو قال من ذا من الذي يشفع، فاتت الإشارة، ما لأن ما في هذا ذا الإشارة. لو قال من هذا الذي، فاتت قوة الاستفهام التي كانت في من ذا. فإذا الآن نجمع قوة الاستفهام إلى دلالة الإشارة، وهذه يعني ما شاء الله أصبح المعنى هكذا قمة التعبير. مو أيه، وصار المعنى كيف، من الذي يشفع ومن هذا الذي يشفع، هكذا أصبح جمع الاسمين. طبعا يعني في آيات الكسرى هكذا قال من الذي يشفع ومن هذا الذي يشفع. لا، هذه لم تكن في آية ال وكأنه استفهام واستخفاف بمن نسوي له نفسه أن يشفع، بينما في آية الملك المقام يقضي غير ذلك. غير ذلك اقتضى. ما شاء الله، فتح الله على حضرتك. دكتور فاضل، في قوله تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، بداية إطلالة دلالية عامة على هذا القسم من الآية، يعني ما بين أيديهم يعني ما أمامهم مستقبل، ما خلفهم يعني ما وراءهم، يعني المقصود إحاطة علمه بأحوالهم وأمورهم الماضية والمستقبلة. أمامهم اللي مستقبل الذي، وخلفهم الذي هو وراءهم. إذن هنا الدلالة يدل على أنه سبحانه وتعالى يعلم، يعني إحاطة العلم بالأحوال والأمور الماضية والمستقبلة، ويعلم أحوال الشافع الذي يشفع ولما طلب الشفاعة، ويعلم المشفوع له وهل يستحق إجابة الطلب. يعني هو بعد قوله هذا عن الشفاعة من الذي يشفع، فهو يعلم الشافع والدافع له لماذا طلب الشفاعة، ويعلم المشفوع هل يستحق أن يستشفع له وأن يجاب طلبه. هذا عام فيه. فهذا الدلالة الأولية يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. أستاذ دكتور فضل، أستمر رأيي في قوله تبارك وتعالى في سورة مريم: له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. له ما بين أيدينا، لماذا لم يقل في آية الكرسي له ما بين أيديهم وما خلفهم؟ في آية مريم، نعم، والكلام عن الملك له ما بين أيدينا وما خلفنا، وفي آية الكرسي عن العلم يعلم ما بين أيديهم. ولو نظرنا في سياق كل من الآيتين في مريم وفي الكرسي، يعني سياق آية مريم في الملك، هو قال قبل آية عن أهل الجنة، قال ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، وقال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وقال بعدها رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. الذي يرزق والذي يورث هو مالك بالقطع، مالك هو، وقوله رب السماوات والأرض احنا مالكهما، الرب هو المالك. إذن هو في سياق الملك، يعني عندما قال ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، وتلك الجنة التي نورث من عبادنا، يعني من كان تقيا، وبعدين بعد قال رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا كله في سياق الملك. بينما لاحظ في آية الكرسي سياق العلم، لأن لاحظ يعني بعد الآية، بعد لما قال ما نتحدث قال له ما في السماوات وما في الأرض، قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، قال بعدها ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أصلا يعني هو السياق أولا للعلم، ثم هو ذكر الملك، هو ذكر الملك، قال له ما في السماوات وما في الأرض. إذن في آية الكرسي ذكر الملك وذكر العلم، جمع أمرين، هي سيدة آية القرآن هذه، فجمع الملك في قوله له ما في السماوات وما في الأرض. أما هنا فهي في سياق العلم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء بعدها، فإذلك قال يعلم ما بين أيديهم، توطئة لما سيأتي عن العلم هنا. فإذا السياق مختلف، اقتضى في مريم أن يقول له، واقتضى في آية الكرسي أن يقول يعلم. يعلم ما شاء الله. سبحان الذي يقتدر وينفذ أمره واقتضاءه. في قوله تبارك وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إطلالة دلالية عامة وفائدة ما في هذه الكلمات من الآية الكريمة؟ ما تحتمل معنيين في اللغة هنا، هنا ولا في اللغة هي كثيرة. نعم. هنا تحتمل أن تكون مصدرية، يعني لا يحيطون بشيء من علمه إلا بمشيئته وما شاء، مصدرية. وتحتمل أن تكون اسما موصولا، يعني إلا بالذي شاء. إذن هنا جمع المعنيين، يعني لا يحيطون بشيء من علمه إلا بمشيئته وبالذي يشاؤه. وماذا يريد أن يعرفوه؟ مرة ثانية قلت أن ما هنا تحتمل معنيين، المصدرية. نعم. المصدرية يعني هي وما بعدها مصدر. ويكون التأويل ماذا؟ بمشيئته. طبعا المصدر من شاء هي المشيئة. تمام. إلا بمشيئته. إذن لا يعلمون إلا بمشيئته. نعم. هذا المعنى الأول. طيب. لأن ما مصدرية. تمام. الآن نأتي للموصولة. نعم. إلا بما شاء، أي بالذي يشاؤه، يعني بالعلم الذي هو ماذا، أي علم يريد. نعم. ما شاء الله. والمقدار الذي يريد. نعم. إذن هو جمع الآن معنيين، لا يحيطون بشيء إلا بمشيئته وبالذي يشاؤه مقدارا ونوعا. الله أكبر، ما شاء الله. هذا إذن يترتب عليه، يترتب عليه، وطبعا هو أحاط المعنيين، يترتب على أن من سواه لا يعلم شيئا إلا ما أراده الله. لأن قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إذن من سواه لا يعلم شيئا إلا ما أراده الله بمشيئته وبما أراده وبالقدر الذي يشاؤه. نعم. إلى أي قدر هو يريد، وأي نوع من العلم هو يريد، وبمشيئته. وأنهم يعني على هذا ماذا ينبني؟ أنهم لا يعلمون البديهيات إلا بمشيئته. الله. ولا يعلمون أنفسهم إلا بمشيئته. لماذا؟ لأن هذا من علم الله، وأنهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فلولا أن الله أراد كان هؤلاء لا يعلمون البديهيات، لأنها من علم الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يعلمون أنفسهم، لأن هذا من علم الله، وهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هو الذي شاء أن يعلم الناس أنفسهم وأن يعلموا بوجودهم، وهو الذي شاء أن يعلموا البديهيات التي أودعها ربنا سبحانه وتعالى، فتكون أساسا لكل علم. يعني لولا البديهيات ما كان علم، كل العلوم هي تنبني على البديهيات الأولية حتى تنبني عليها. فإذا ما كان يعني من سواه ما كان يعلم شيئا من الأشياء لولا أن الله أراد ذلك وبالقدر الذي أراده. ما شاء الله، فتح الله على حضرتك. أستاذ دكتور فضل السامرائي، في سورة طه في قوله عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، هنا عدم الإحاطة بذات المولى عز وجل، وفي آية الكرسي قال ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني نريد تسليط الضوء على هاتين الآيتين. لا يحيطون به علما، أي بذاته، يعني هذا في المعنى. نعم. وبشيء من علمه مطلقا، بذاته، لا يحيطون بذاته علما، ليس كمثله شيء. نعم. إذن لا يحيطون به، أي بذاته، وبشيء من علمه معلوم العلم. لكن لماذا هو ذكر نفي الإحاطة بالذات به في سورة طه، وهنا نفي الإحاطة بالعلم في سورة طه؟ هذه الآية جاءت تعقيبا على اتخاذ العجل الذي عبده بنو إسرائيل، جعلوه إلها، قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، وصنعوه بأيديهم وقد أحاطوا به علما. الله، هذا إله. نعم. هم صنعوه بأيديهم. نعم. من الذهب. الله صح، أحاطوا به علما. نعم. أما الله فلا يحاط به علما. ونعم بالله، لا يحاط بالله. فذاك هم عبدوا إلها وقد أحاطوا به علما، هم صنعوه بأيديهم. تناسب هنا لا يقول العلم، وإنما قال ولا يحيطون به علما. الله يعني فرق بين الاثنين. أما في آية الكرسي هو السياق أصلا جاء في العلم كما نرى يعني ما قبلها وما بعدها إلا بما شاء وما غيرها يعني. مثل إحاطة واضحة ما شاء الله فضح الله على هذا. نصفض في قوله تبارك وتعالى في آية الكرسي أيضا واسع كرسيه السماوات والأرض. أولا إطلالة دلالية عامة على هذا القسم من الآية. هذا دل أولا يعني دلالة أولية دل هذا القول على أنهما من ملكه السماوات والأرض من ملكه. وسع كرسيه السماوات والأرض دل على أن السماوات والأرض هما من ملكه. نعم. من ملكه. لاحظ هو قبل يعني هذه الجملة من هذه الآية المباركة الكريمة قال له ما في السماوات وما في الأرض قبل في هذه الآية له ما في السماوات وما في الأرض يعني دل على أن الذي فيهما هو ملكه لأن المالك أحيانا يملك الشيء ولا يملك ما فيه وأحيانا يملك ما فيه ولا يملك الشيء هكذا أحيانا يعني أنت مثلا قد تملك الظرف ولا تملك المظروف سليم وقد تملك المظروف ولا تملك الظرف لا. ممكن يعني هنا أول مرة بدأ ما فيهما فذكر أن ما فيهما هو ملكه له ما في السماوات لم يذكر أن السماوات والأرض ملكه وإنما ذكر ما فيهما سليم له ما في السماوات والأرض. هنا ذكر أنهما من ملكه فماذا دل الآن السماوات والأرض وما فيهما هو ملكه لله سبحانه هو ملكه وأن الكرسي وسع السماوات والأرض وهذه مو لا ملكه وإنما هي شيء من ملكه كما في الحديث أن السماوات والأرض وما فيها كحلقة في فلات في الكرسي والكرسي هو كحلقة في فلات في العرش فإذا دل بهذا على أن السماوات والأرض وما فيهما ملكه سبحانه أم هي من ملكه سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض من ملكه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. لماذا استخدم ربنا تبارك وتعالى التعبير بصيغة الأمر الماضي معذرة في قوله واسعة ولماذا لم يقل مثلا يسع مضارع مثلا لا هو هذا قال وسع ليدل على أنه وسعهما فعلا لأن لو قال يسع لكان إخبار عن مقدار السعة فقط إخبار ليس بالضرورة أنه وسعها فعلا يعني أنت مثلا عندما تقول تسع داري 1000 شخص عندما تقول تسع داري 1000 شخص ليس معنى أنه هو حل فيها 1000 شخص وإنما إخبار عن مقدار السعة لكن عندما تقول كثرة مثلا عندما أقول تسع داري لكن عندما تقول وسع الداري 1000 شخص يعني هذا حصل بالفعل. يعني حصل تسع هو إخبار ليس بضر أنه حصل تقول تسع هذه الدار 10,000 ليس بضر أنها حل فيها 10,000 الله. لكن عندما تقول وسعت 10,000 بصورة الماضي معنى يعني حدث حصل يعني فهنا ليس هذا أمر حاصل وليس إخبار هكذا مجرد من دون حصول فعندما قال وسع كرسيه يعني هما فيه لو قال تسع لا يدل ذلك وإنما هو إخبار عن مقدار الساعة سواء كان يعني حاصل أم لا فتح الله عليك ما شاء الله ولهذا قال واسع كرسي وسع كرسي السماوات والأرض آخر قسم من آية الكرسي هذه الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الدلالة العامة لهذا القسم من الآية ما هي لا يؤوده معنى لا يثقله ولا يجهده يعني المعنى وجاء بلا لا يؤوده للدلالة على الإطلاق لأن لا تدل على الزمن المطلق وإن كان قسم من النحاة أو كثير يعني يجعلونها بالمستقبل لكن الذي عليه محققون النحاة أن لا تفيد الإطلاق يعني الحال والاستقبال والتأبيد كلها تفيدها لا فلا يؤوده حفظهما يعني جاء على الإطلاق أن هذا لا يمكن أن يحصل هذا أمر تبقى العلي هو من العلو العلو هو القهر والتسلط والغلبة والسلطان والملك هذا العلو يعني العلي نعم. والاعتلاء والعلو عن المثيل والنظير تعالي عن أيضا لا يعني لا يكون له مثيل أو نظير والعظيم أيضا من العظمة معروف، وقد عرفهما بأنه لا علي على الحقيقة سواه ولا عظيم على الحقيقة سواه، فهو العلي العظيم حصرا. والملاحظ أن يعني هذين الوصفين العلي العظيم ورد في القرآن مرتين في ملك السماوات والأرض، يعني في آية في موضع من القرآن الكريم في هذه الآية والثانية. والثانية في الشورى أيضا قال له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، يعني الأمرين في ملك السماوات والأرض، مما يدل على أن هذا العلو والعظمة يعني هو العلي العظيم حصرا، لأن من له السماوات والأرض هو العلي العظيم حصرا. الملاحظ حقيقة في آية الكرسي، الملاحظ أن آية الكرسي طبعا ذكرت في بدايتها وصفين من صفات الله وهما الحي القيوم، وانتهت أيضا بصفتين وهما العلي العظيم، انتهت بهذا. كل جملة في الآية كل جملة تدل على أنه الحي القيوم وأنه العلي العظيم، كل جملة في الآية تدل على أنه الحي القيوم وأنه العلي العظيم، كل جملة في كل الآية. الآن لو جئنا الذي لا إله إلا هو، هذه قطعا هو الحي القيوم، لأن الإله ينبغي أن يكون حيا وأن يكون قيوما على فقوله الذي لا إله إلا هو معناه هو الحي القيوم. والذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الحي القيوم، لأن الذي لا ينام هو حي، والذي لا يأخذه هو القيوم، لأنه إذا غفى لا يكون قيوما. والذي له ما في السماوات ما في الأرض والحي القيوم، لأن المالك هو حي، والذي يدبر أمر ملكه ويقوم عليه وقيوم. فإذا الذي له ما في السماوات وما في الأرض هو الحي القيوم، والذي لا يشفع عنده إلا بإذنه هو الحي القيوم، لأن ذا الذي يستشفع عنده هو حي، تطلب الشفاعة من حي سليم. والذي لا يقبل إلا يعني بإذنه. إلا بإذنه هو القائم على كل شيء، هو القائم على كل شيء، والذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء هو الحي القيوم، لأن الذي يعلم هو حي، وأن الذي لا يحاط بعلمه إلا بما شاء هو القيم على علم الآخرين سليم. لأن هو الذي يعني يعلمهم بما يشاء ومقدار ما يشاء، وأن الذي وسع كرسيه السماوات والأرض هو الحي القيوم أيضا، وأن الذي لا يؤوده حفظهما لا يثقله حفظهما ويحفظهما هو الحي القيوم، لأن الذي يحفظ هو الحي ولا يؤوده هو القيوم، والعلي العظيم هو الحي القيوم. ولاحظ كل جملة أيضا تدل على أنه العلي العظيم، فالذي لا إله إلا هو هو العلي العظيم، الذي لا إله الإله الذي لا إله إلا هو العلي العظيم، والحي القيوم هو العلي العظيم، والذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو العلي العظيم، والذي له ما في السماوات ما في الأرض هو العلي العظيم، والذي لا يشفع عنده إلا بإذنه العلي العظيم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحاط كله، والذي وسع كرسيه السماوات والأرض، والذي لا يؤده حفظهما هو العلي العظيم. إذن كل جملة من جمل هذه الآية المباركة تدل على أنه الحي القيوم والعلي العظيم، كل جملة ما شاء الله فتح الله على حضرتك ما شاء الله. وهذا عن الخطوط التعبيرية الموجودة داخل الآية الكريمة في آية الكرسي. من الملاحظ في هذه الآية من الخط التعبيري أنها تذكر من الأشياء اثنين اثنين. كيف؟ بدأها بصفتين من صفات الله الحي القيوم، ذكر اثنين من النوم، السنة والنوم، سنة ولا نوم، وكرر لا مرتين. نعم، سنة فلا لا تأخذ سنة ولا نوم سليم. اثنين وكرر لا مرتين، لا تأخذه سنة ولا نوم. ذكر اثنين من ملكه السماوات والأرض، وكرر ما مرتين، له ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات والأرض. نعم، وكرر اثنين من علمه، ما بين أيديهم وما خلفهم، وكرر ما مرتين سليم. وذكر اثنين مما وسعه الكرسي السماوات والأرض، ختم الآية بصفتين من صفاته العلي العظيم. والله لا إله إلا هو الحي القيوم وردت مرتين في القرآن بالقرآن الكريم. نعم الله لا إله إلا هو وردت هنا وردت في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي الآية الثانية أيضا في الآية الثانية رقم 2 نعم سليم يعني وردت مرتين وفي الآية الثانية نعم في رقم 2 لا إله إلا الله والعلي العظيم وردت مرتين في القرآن. هذه واحدة ثانية هذه هو الواحدة في الشورى نعم. له ما في السماوات وهو العلي العظيم. وفي الآية الرابعة أصبحت أربع أسماء ونفس النص في الآية الرابعة في الآية الرابعة أربع أسماء في الآية الرابعة اسمين في الآية الثانية. ما دلالة هذا دكتور فاضل؟ يدل سبحان الله يعني القرآن كما نقول أكثر منه هو تعبير فني مقصود مقصود يعني كل لفظة كل عبارة كل تغيير كل اختيار لفظة على مرادفها كل تكرار كل تقديم أو هو مقصود قصدا. نعم الشيخ سيد قطب رحمه الله استقصى شيئا من هذا في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم أيضا. وإذا القرآن الكريم فعلا موضع من لدن حكيم الخبير قطع يعني سبحان الله العظيم يعني هذه الآيات أحكمت بشكل يعجز عنه البشر الذين يقولون شعرا أو نثرا أو لو كانوا أصحاب البلاغة والفصاحة قطع لا يمكن لا يمكن. نعم لعل هذا من إعجاز النظم كما يقول عبد القاهر الجرجاني مثلا. نحن الآن نبين لمسات بيانية ولما نقول إعجاز لكن هذه لمسات الإعجاز هو أكبر من مني هذا تواضع من لا لا لا قطعا لا قطعا ما شاء الله فتح الله على حضرتك الفاضل. دهمنا الوقت سريعا ولم يتبقى معنا إلا تقريبا دقيقة يعني هل نستطيع أن نلم بها بسؤال على الأقل أنا يعني مثلا الأستاذ عبد الله من السعودية كان سأل سبب السعي بالفعل المضارع في قوله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. ظاهرة تعبير الفعل المضارع من بالقرآن الكريم الفعل المضارع له أزمنة كثيرة ليست بالصورة البسيطة التي تدرس يعني في المدارس. الفعل المضارع قد يكون للمضي وقد يكون للحال وقد يكون للاستمرار وقد يكون للاستقبال. المضارع نعم المضارع قد يكون للمضي قد نرى تقلب وجهك في السماء لا رأينا قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل الله نعم من قبل قل فلما تقتلون أنبياء الله الفعل المضارع يعني ليس بالبساطة التي يعني احنا يقول يقال في المناهج ان فعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار هذا من حيث الدلالة هكذا لكن هو يعني زمن متسع اتساع كبير حقيقة قد يكون للاستمرار يعني له أنواع نعم فهنا كأنما المزاولة وليس بالضرورة أنه يعني فقط ما كان في المستقبل لأنه قال لو قال سعوا في آياتنا معاجزين أو يعني سعوا في الأرض فسادا لو قال سعوا في الأرض فسادا محتمل أن هذا السعي أنه تاب لأن في آية أخرى من قبل أن تقدروا عليهم يعني لا يقام عليه هذا الأمر لكن الذي هو مستمر لا يزال لم يتب من ذلك هذا الذي هو يقام عليه الله أكبر. نعم في هذه الحلقة نتوجه مشاهدي الكرام بكل شكر والتقدير لضيفي الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي زادك الله علما على علم ورفع قدرك وعلى ذكرك شكرا لك بارك الله. مشاهدي الكرام اللهم ارضنا وارض عنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن كل شر سلمنا وإلى النجاح والفلاح وفقنا واهدنا صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله من برنامج لمسات بيانية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.